ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا عبدي أنا الله. أنت الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء. إليك أتيت مجيب للسؤال. يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل للضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. استغفروا الله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والاستغفار علامة معرفة الله جل جلاله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. قلها كثيرا، استغفر الله كثيرا، استغفر الله كثيرا، لأن الاستغفار حين يقبل يطفأ عنك غضب الرب، وحين يقبل تفتح لك أبواب الرزق، وحين يقبل الاستغفار، الاستغفار من المغفر، كلمة غفر من المغفر، فإنه يسترك، يستر ذنبك ويصد عنك ويحميك من آثار ذنوبك ومن شرور خلق الله جل جلاله. استغفر الله كثيرا، اجعله شعارك طيلة حياتك، ليكن اسمك عند الله المستغفر، ليكن وصفنا عند الله المستغفرين. اللهم اجعلنا من المستغفرين، اللهم اغفر لنا أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هيا صديقي، تب إلى ربك كثيرا، واجعل الاستغفار رفيقك طيلة حياتك، وقل إليك أتيت كلما نادى.